قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. وبه إليه قال: حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي قال: أخبرنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف أنه قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: غنيمة. فدفعنا إلى وابصة رضي الله عنه. قال: قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله، فإذا عليه قلنسوة لاضئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا: قال: حدثتني أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاة يعتمد عليه. وهذا الحديث أو الباب هذا في حكم الاعتماد في الصلاة على العصا ونحوه، على جائز لا جائز معناه. يقول هنا هلال بن يساف: قدمت الرقة، اسم موضع، قال لبعض أصحابي هل، فقال لبعض أصحابي: هل لك برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تريد أن تلقاه؟ قال: قلت: غنيمة. هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نريد غنيمة هذا. قال: فدفعنا إلى وابصة رضي الله عنه. قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله، إلى هيئته. وهذا حرص السلف رضي الله عنهم، أنهم إذا لقوا صحابيا يحرصون على أن يتعلموا من أفعاله وأحواله قبل أقواله. لماذا؟ لأن أفعاله يعني ثابتة راسخة. فلذلك قال: ننظر إلى دله وهيئته، يعني فإذا عليك لنسوة لاطئة يعني متصلة برأسه ذات أذنين وبرنس خز حرير، يعني نوع منه أغبر، وإذا هو يعني معتمد على عصا في صلاته، هذا مع محل الشاهد، على عصا في صلاته كان رجلا كبير السن. فقلنا بعد أن سلمنا: قال: حدثتني أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن، أي تقادم سنه، وحمل اللحم، أي عظم يعني لحمه، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. فدل على أن الاعتماد على العصا لمن كان عاجزا في صلاته جائز، والحديث صحيح.